إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. هذه التجارة من أخطر أنواع التجارة الآن، لأن أكثر بضاعتها مما يعصى به رب العالمين جل وعلا. فالشعر المستعار كما اسماه هذا منصوص على حرمة استخدامه، بل متوعد عليه باللعنة كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالذي يبيع هذا الشعر يدخل في الواصلة وإن كان رجلا، لأنه وفر هذا الشعر الذي يوصل، والمرأة التي تجعل ذلك تباشره هي واصلة أيضا، والمرأة التي يجعل لها هي مستوصلة. فهؤلاء ملعونون على لسان رب العالمين، فكيف لمسلم أن يسترزق من وراء سلعة يلعن بسببها. أما الكريمات التي سماها كريمات تفتيح، فأنا ذكرت في أكثر من جواب أن هذه المساحيق والكريمات على نوعين: النوع الأول الذي يرطب البشرة وينظفها ولا يكون فيه ضرر على البدن، كما لا يكون فيه تغيير لخلق الله تعالى، فهذا مباح مرخص فيه، داخل في عموم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أما النوع الثاني وهو الذي يسبب قشر الجلد ويغير الأدم الحقيقية ويجعل الأسود أو الأسمر أبيضا أو أحمر أو أبيض أو أحمر، فهذا جمع مفسدتين عظيمتين: الأولى تغيير خلق الله تبارك وتعالى، وهذه من وهذا النوع ملعون صاحبه، كما قال في حديث: لعن الله النامص والمتنمص، إلى غيره، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: المغيرات خلق الله. وفيه مفسدة أخرى وهي الضرر الناتج على هذا البدن، ولا شك أن كل ما زادت مضرته على مصلحته فهو حرام في شريعة الإسلام، والله أعلم.